الحمد لله يغفر الذنوب ويرفع الدرجات ويفيض على عباده من أنواع البر والبركات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرصات. أما بعد، إخوة الإيمان، فهنيئًا لنا جميعًا بشهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله هلال خير ورشد وبركة علينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان. عباد الله، اشكروا الله تعالى كثيرا، اشكروا الله تعالى كثيرا، فإدراك رمضان نعمة، وأي نعمة! اي والله، أن تدرك رمضان وأنت بصحة وعافية، فتصوم مع الصائمين، وتقوم مع القائمين، وتتنافس مع المتنافسين، هي نعمة عظيمة تستحق أن يلهج اللسان بالشكر. ثم نعمة أخرى أعظم وأعظم، فقد دخل رمضان وأنت بصحة وعافية، وانظر لغيرك ممن يتمنى أن يصوم يوما من رمضان أو أن يدرك هذا الشهر مع الأهل والخلان، فاشكروا الله حق شكره، فالشكر قيد النعم عباد الله، وحافظها وسبب زيادتها. اشكروه باللسان وبالجنان، اشكروه بالجوارح والأركان، اشكروه بالأعمال والأفعال، اشكروه حقيقة الشكر بالإقبال على الطاعات والإكثار من أنواع العبادة والخيرات، اشكروه بترك المعاصي والمنكرات. اشكروه يوم أنعم عليكم بإدراك رمضان بصحة وعافية في العقول والأبدان، فلك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك المن فضلا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم فأعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وعلى شكرك في هذا الشهر المبارك. اللهم أعنا في رمضان على حسن عبادتك، اللهم أعنا في رمضان على حسن عبادتك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولماذا لا نفرح ورمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وشفاؤها وسعادتها وفلاحها؟ أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصاد. إخوة الإيمان، لا أكثر الكلام، واسمعوا فقط شيئاً من كوكبة الأحاديث الرمضانية لتتذكروا فضائل وعظم هذا الوافد العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تأملوا وتدبروا في كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام حين قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة، في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية: من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. ولذا لما علم صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر وكثرة خصائصه ومميزاته، أتبع صلى الله عليه وسلم القول بالعمل، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، بل كان عليه الصلاة والسلام يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور. إذن هيا إخوة الإيمان، هيا أيها الأخ الحبيب، اجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لك، هيا للعمل عباد الله، هيا للعمل عباد الله. فقد فرغنا الله بالأمن والإيمان، فرغنا الله بالسلامة والإسلام في هذه البلاد للعبادة وللطمأنينة وللراحة فيما غيرنا ممن حولنا يتأوهون بالحروب والويلات، ويقبعون ربما تحت حرارة الشمس والجوع وشظف العيش في المخيمات. فاحمدوا الله تعالى كثيرا، واشكروا الله تعالى كثيرا، ومن شكره، من شكره جل وعلا، من شكر الله سبحانه وتعالى أن نتسابق للعمل وأن نتنافس في هذا الميدان. فهيا للمنافسة، فقد بدأ رمضان، وسرعان ما نقول انتهى رمضان. أياما معدودات، أياما معدودات، بل والله ساعات محسوبات للعاقل اللبيب الذي يستثمر رمضان ويعرف من أول يوم فيه كيف يخلص النية لله، وكيف يرسم برنامجا عمليا على الوجه المطلوب يتمناه ليستثمر هذا الشهر حقيقة الاستثمار. فاسمع يا عبد الله، اسمع يا من تخطط لآخرتك، اسمع يا من تنير، يا من تريد أن ينير العمل الصالح قبرك وقلبك، اعرف يا، اسمع يا من يعرف قدر وعظم هذا الشهر، اسمع يا من عقدت العزم بصدق على اغتنام رمضان، اسمع يا من تتساءل كيف أستثمر رمضان كما ينبغي، اسمع لهذه الخطوات، 20 خطوة، 20 خطوة عملية، اسمعها لعلها أن تفتح لك بابا من أبواب الخير، يكون لك نجاة في قبرك، ويكون لك نجاة بين يدي الله عز وجل. أول الخطوات: أخلص النية في صيام رمضان وقيامه، واستشعر الاحتساب فيهما، واستشعر الاحتساب فيهما، وذكر نفسك به كل لحظة، كما قال الهادي البشير عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي تصديقا واحتسابا للأجر وإخلاصا للنية لله تعالى. فعاهد نفسك أيها الحبيب على هذه النية الصالحة، عاهد نفسك من الآن على هذه النية الصالحة لتفوز بالجائزة العظيمة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، عاهد نفسك أن تحرص على صيامك وأن تحافظ عليه من الخوارم والخروقات التي تذهب وتذهب بأجر الصيام، فيصبح جسدا بلا روح. وقد وردت عدة أحاديث تبين هذا المعنى. اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتنبه واحذر، فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب. الخطوة الثالثة، عاهد نفسك خلال هذا الشهر ألا تفوتك صلاة الجماعة ولا تتأخر عنها. احرص على تكبيرة الإحرام ولو في رمضان، فهو فرصة للتدريب وفرصة أكبر لمضاعفة الحسنات. فحاول ألا تفوتك تكبيرة الإحرام طوال 30 ليلة، فإن نجحت فحاول أن تستمر على ذلك 10 أيام بعد رمضان، ليكون العدد 40 يوما، فتحصل على البراءتين كما جاء في الحديث: براءة من النار وبراءة من النفاق. رابعا من الخطوات، كم هو عظيم أجر تفطير الصائمين، فليكن لك نصيب كبير من هذا على قدرك وعلى حسب المستطاع. فقيمة تفطير الصائم ربما لا تتجاوز 5 ريالات، فبخم بخ، كيف لو فطرت 100 صائم فلك مثل أجورهم، كيف لو كانوا 203 أو 1000، فذلك فضل الله، نسأل الله الكريم من فضله. ولا تغفل عن التجارة الرابحة، وذلك بتفطير الأقارب والإخوان والجيران، ففي ذلك بر وصلة وصدقة وأجر. خامسا، عليك بصدقة السر. نعم، صدقة السر يا عباد الله تحسس المحتاجين، فإن في هذا أجرا عظيما وأثرا على النفس عجيبا. نعم، تحسس الفقراء، لا تدفع صدقتك لأي أحد، سواء كانت صدقة نفل أو صدقة فرض كالزكاة. تحسس المحتاجين، وليكن لك في كل يوم من هذا الشهر صدقة، وإن قلت فخير الأعمال أدومها وإن قل. وسبق درهم 100,000 درهم كما يقول عليه الصلاة والسلام. واجعل لك عددا من بيوت الأرامل والمساكين ترعاها وتقوم عليها ولو خلال هذا الشهر. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فتحر أين تضع صدقتك، فإن لم تجد أو تعرف فاستعن بالجمعيات والمؤسسات الرسمية التي كتبت وسجلت وخططت لأداء مثل هذه الصدقات، فهي أسلم وأفضل. ولنحذر إخوة الإيمان بهذه المناسبة من خداع المتسولين ومن كثرتهم، خاصة في هذا الشهر الكريم، ممن يسألون الناس استكثارا وليس حاجة، فهي ظاهرة اجتماعية سلبية بدأت تتكاثر. علينا أن نتعاون على القضاء عليها، فقد جاءت النصوص الشرعية بمحاربتها والتحذير الشديد منها، ولا غرابة، فهي وسيلة اتخذها البعض من الناس للتكسب الغير المشروع، وخداع الناس والتدليس عليهم واستعطافهم ربما بالأطفال والصغار وغيرها من الوسائل والحيل التي نراها ونشاهدها وللأسف. فلنتعاون جميعا، ولنتعاون مع الجهات المسؤولة للتصدي لهذه الظاهرة، فإن للصدقة أبوابها ولها جهاتها الموثوقة والحمد لله. ثم تذكروا أن التحري للفقراء، التحري للمحتاجين وتحسسهم سنة ربما تكاد تموت، علينا أن نحييها في نفوسنا وأن نتتبع الأحياء والبيوت والمحتاجين حقا، فإن في الناس من يتعفف من المتعففين الذين لا يطرقون الناس ولا يسألون الناس إلحافا، وهم ربما بأحوج الناس لصدقتك. تاسعا، رمضان شهر الدعاء، وما أحوجنا في عصر القتل والحروب والظلم والاستضعاف للمسلمين، وعصر الفتن والشهوات، وعصر الأمراض والبليات، ما أحوجنا عباد الله أن نراجع أنفسنا مع الدعاء. فكم نغفل عن الدعاء حين الإفطار وقبله. فوقت الإفطار وقبل الأذان بدقائق لحظات ثمينة ودقائق غالية، هي أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، وهي من أوقات الاستجابة، كما جاء في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وكم نغفل ربما بالأحاديث هنا وهناك عن مثل هذه اللحظات الثمينة، لحظات الإفطار. عاشرا، من أعظم ما يذكر به العبادة والقربة العجيبة التي يغفل عنها الكثير من الناس، ألا وهي بر الوالدين والقرب منهما وقضاء حوائجهما وطاعتهما. فمثلا الإفطار معهما والصبر على ذلك واحتساب الأجر فيهما، فكم هم أولئك الذين ينسون ويتناسون الوالدين في رمضان، فجلوس مع الزوجة والأولاد أو كثرة رحلات واستراحات. ويكفي أن أقول لك أخي، تأمل فقط قول الحق عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الإحسان وبر الوالدين بعد تأكيد العبادة العظيمة التوحيد الذي هو الغاية من خلق الإنسان وإنزال القرآن وإرسال الرسل. فكن قريبا جدا من أبويك واصبر عليهما مهما كان منهما، فبرهما عبادة، بل عبادة عظيمة تستحق أن نتواصى بها خلال هذا الشهر الكريم، وفيه خير عظيم. فكيف إذا كان البر برمضان؟ فهما للبابان للجنة مفتوحان. فعجل قبل أن يغلق أو يغلق أحدهما. الحادي عشر، جاهد نفسك على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ثم صل ركعتين لتحصل على أجر حجة وعمرة تامة كما جاء في الحديث، فأحيي هذه السنة ولو في بعض الأيام من هذا الشهر المبارك. الثاني عشر، رمضان فرصة لتدريب النفس على هجر المعاصي، فإن كنت ممن ابتلي بمعصية أو فتنة واعتادت عليها النفس وألفتها وأصبح الفراق عليها صعبا وثقيلا، فإن رمضان فرصة عظيمة للصبر والمثابرة ومجاهدة النفس عن تلك الفتنة. فقد أعانك الله على شياطين الجان، ولم يبق إلا نفسك التي بين جنبيك، واحذر شياطين الإنس، فهم لصوص الأوقات والخيرات والشرف والعفة. ورمضان فرصة كبيرة لتدريب النفس بالبعد عمن تعلقت بهم من جلساء السوء، فجاهد نفسك واستعن بربك وسترى عجبا. ثم الثالثة عشر، لا تغفل عن السواك. نعم، لا تغفل عن السواك في رمضان، فهو سنة مؤكدة في كل وقت ويتأكد في رمضان. الرابع عشر، احرص على العمرة في رمضان، فهي تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابها، لكن احذر من منكرات التبرج والسفور هناك، ولا تغفل عن أولادك وبناتك، وإلا فالجلوس خير لك. الخامس عشر، موسم تجارة، وأي تجارة؟ إنها تجارة مع الله، بينة الربح. فلنري الله من أنفسنا، لما لا نتوجه عباد الله للقرى والهجر وللمحتاجين، لتوزيع الإعانات وإطعام الطعام للمساكين وتنشيط أهلها وتوجيههم عبر الخطب والكلمات وعبر توزيع الأشرطة والرسائل. زوروا تجمعات الشباب وأماكنهم في الاستراحات والمقاهي، اجلسوا معهم، قدموا لهم الخير والهدايا والأشرطة والكتيبات، فهم يسألون عنكم وفي أمس الحاجة لكم، خاصة في هذا الشهر، فربما أعان بعضهم بعضا على الغفلة. فما أحوجهم للصالحين أمثالكم، للمصلين أمثالكم، بتذكيرهم ولو بكلمات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا تحرموا أنفسكم الخير. السادس عشر، ليكن في نيتك من الآن إحياء سنة الاعتكاف ولو ليوم أو يومين، فلعلك تسبق ولو بنيتك. والاعتكاف مدرسة عجيبة حرم منها الكثير. السابع عشر، أخر السحور، فهي السنة التي أمركم بها نبي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فضائل، ولو لم يكن سوى إدراك لحظات السحر لكفى، فلا يفوتك ركعتان في السحر، فهي أجمل الأوقات، وتذوق فيها حلاوة المناجاة لله، فلها أثر عجيب على النفس لا يمكن أن تجده في غيره من الأوقات. 18، أذكر المرأة وذكروا أيضاً أنتم النساء باستحضار النية وكثرة الذكر والاستغفار، خاصة أثناء العمل بالبيت واستغلال وقت الحيض والنفاس في كثرة الذكر وأعمال البر. ورمضان يشهد للنساء بالمسابقة والتنافس على الطاعات وحب الخيرات، وهذه علامة على أن في نسائنا خيراً كثيراً. متى وجدنا المعين فكونوا أيها الأزواج والآباء والإخوان والأبناء، كونوا عوناً لهن على الخير، ذكروهن عند الغفلة والتقصير، ترون منهن العجب، واحذروا من الغفلة عن تذكيرهن، احذروا من تركهن فريسة لوسائل الإعلام التي تسابقت من الآن على اغتيال رمضان بمسلسلات وأفلام وبرامج تقسي القلب وتسلب الإيمان، وفي صلاحهن سعادة لك ولبيتك وللمجتمع. فاستوصوا بالنساء خيرا في هذا الشهر الكريم. 19، شجعوا صغاركم على المحافظة على صلاة الجماعة، عودوهم على الصيام وفعل الخيرات بتشجيعهم بصحبتهم للمسجد تارة، وبالثناء عليهم تارة، وبالكلمة الطيبة والجوائز تارة، بل وتعويدهم على الصدقة وبذل الطعام وتوزيعه بأنفسهم على الفقراء والمساكين، وإقامة مسابقات في حفظ القرآن والسنة لهم داخل البيوت، كل ذلك من وسائل تربية الصغار في رمضان. وأخيراً 20، أذكر بشراء حاجيات العيد في بداية رمضان، وذلك لاستغلال العشر الأواخر والمحافظة عليها وتجنب كثرة الاختلاط والزحام والتبرج والسفور في أعظم الأيام وأفضلها. هذه وصايا عباد الله، هذه وصايا وبرامج بإيجاز للتذكير والإفادة، نسأل الله أن ينفع بها الجميع، وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. فهيا إخوة الإيمان، فلا مكان للفتور والتسويف بعد الآن، فقد بدأ رمضان، لقد فتحت أبواب الجنان وسلسل الشيطان وخمدت نيران الشهوات بالصيام، فانعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى للعاصي عذر، لقد أقبل رمضان. فهيا يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. فقد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب، وما دعي. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أعظم ثمرة وأعظم هدف لنا في هذا الشهر هو تحصيل التقوى، بل إن فرضية هذه العبادة، فرضية هذه العبادة في هذا الشهر الكريم إنما هي لتحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليكن الهدف واضح لكم في هذا الشهر للحصول على الهدف الأعظم والأسمى وهو التقوى، فاتقوا الله تعالى كثيرا. ثم أنتم يا أئمة المساجد أعينوا الناس على أنفسهم، كونوا مفاتيح خير لهم، ذكروا الغافلين، أعينوا الذاكرين، تكلموا وناصحوا بحكمة ورفق، فالناس يحسنون الظن بكم، فكونوا عند حسن ظنهم، لا تخذلوهم، اصبروا واحتسبوا أجركم، واتقوا الله في الأمانة، وصلوا بالناس كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، سواء في الفرض أو النفل، وإن لم تقدروا فسددوا وقاربوا، ولكن إياكم والتساهل والتمييع، خاصة لصلاة التراويح والقيام، بحجة أن الناس مشغولون أو قصرت هممهم، فهذه سنة وليست بواجب، فمن أراد أن يقوم بها على الوجه الشرعي فليصبر ليصبر وليحتسب أجرها، وإلا فالأمر لا يلزمه فهو في حل. أما أن تنقر صلاة التراويح نقر غراب ليقال أننا صلينا التراويح، فهذا من حيل النفس والشيطان، وأخشى أن يكون الإثم بدل الأجر، ولأن تصلي تسليمتين بخشوع إنان خير لك من 100 ركعة تنثر القرآن فيها نثر الدقل بدون تدبر ولا خشوع. فاتق الله يا من تفعل ذلك، ولا يغرك تجمع الناس عليك فأنت تحمل وزرهم. فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن تأمل حال صلاة التراويح في بعض البلاد العربية وسرعة آدائها علم خطورة الأمر بالابتعاد عن السنة. فأخشى أن يأتي يوم لا يبقى لنا من قيامنا إلا ركيعات وقيام وقعود. ثم أيها الأئمة أيها المؤذنون التزموا بمواعيد الآذان ولا تختلفوا، وتمسكوا بنظام الساعتين بين آذان المغرب والعشاء، ففيهما خير كثير وتوسعة على المسلمين والتقاء على التوحيد وإقامة الصلاة وجمع لكلمة المسلمين وتآلف لقلوبهم. وليتق الله أولئك المتسرعون، فإن في فعلهم شق لعصا الطاعة وتنافس في التسريع ونقر الصلاة وعدم الطمأنينة وترك إفادة الناس بالحديث وغير ذلك من الفوائد. وأنتم معاشر المصلين اتقوا الله واصبروا وتتبعوا من يحرص على اتباع السنة، فإن هذا أحرى للقبول ومضاعفة الخيرات. وعليكم بمناصحة أمثال هؤلاء وحثهم على الاتباع وعدم الابتداع، فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة القيام، وكان السلف يطيلونها جدا. ففي حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني السور التي يزيد عدد آياتها على المئات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب من الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. نسأل الله السلامة في ديننا، وجعلنا الله وإياكم من أنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن المتحابين المتناصحين فيه. اللهم اجعل رمضان لنا مربحا ومغنما، اللهم اجعل رمضان لنا مربحا ومغنما، اللهم وبارك لنا فيه ووفقنا لصيامه وقيامه وتقبله منا واقبلنا فيه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين، وفك الأسرى والمعتقلين. اللهم ردهم إلى أهلهم في هذا الشهر الكريم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم يا رب انصرهم بجند من جندك، اللهم انصرهم بجند من جندك، ما ولا يعلم جندك إلا أنت. فاللهم أرنا في عدوهم عجائب قدرتك. اللهم إن العالم ينظر لعدالة السماء، اللهم فأحق الحق يا رب العالمين. اللهم إنك قوي عزيز لا يعجزونك. اللهم فكما أقريت عيوننا بهلاك البعض من الظالمين المعتدين، اللهم فأرنا في الباقين عجائب قدرتك. اللهم عليك بالنظام النصيري يا رب العالمين ومن أعانه ومن وفق وقف معه، اللهم عليك بهم. اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق شمل جيشهم، اللهم فرق شمل جيشهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ووحد صفوف المجاهدين في سبيلك في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رأيهم وكلمتهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين المظلومين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين الظالمين، اللهم عليك بالرافضة الظالمين المعتدين. اللهم قنا شرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان. اللهم احفظ بلادنا بالأمن والإيمان، واجمع كلمتنا على الحق والقرآن، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم إنا نحبك فارحم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا، يا عفو اعف عنا ويا غفور اغفر لنا كثرة ذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.